يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص طاف 14 في السعي، 14 في السعي جهلا وأكمل عمرته، فماذا عليه الآن؟ ما عليه شيء، لأن المعتبر 7 والباقي هذا زيادة ولا يؤثر على العمرة. نعم.